ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قل هو الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. الذي في الصحيح حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما لفظ النفس في هذه الرواية فهي ليست في الصحيح. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد فرقانا مخرجا، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانا مجاهد، وفي رواية عنه نصرا. وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. هذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله. فإن من اتقى الله يفعل بفعل أوامره، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها أي سترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمة بعد أن بين الله سبحانه وتعالى نعمته على عباده المؤمنين وأمرهم أن يتذكروا فترة الاستضعاف التي مروا بها، وذكرنا أن كل نبي من الأنبياء وكل دعوة حق فإنها لابد أن تمر بهذه المرحلة لمصالح وحكم بالغة لا تحصل إلا بمرورها بهذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف والخوف، ويعقبها الإيواء والسعيد بالنفس والرزق من الطيبات، وذلك حتى تعظم نعمة الله على المؤمنين في أنفسهم ويستشعروا هذه النعمة فيشكروها، ولكي يصبروا حال الاستضعاف ويشتكوا إلى الله عز وجل لا إلى الناس، ولكي لا تظن النفوس أن النصر من صنعها، أنها هي التي صنعت التمكين وأنها هي التي تسببت في حصول النصر وإقامة الحق والدين، قال: تعلم أنها لم يكن لها من ذلك شيء. بعد أن بين الله عز وجل ذلك بين خطر خيانة الأمانة، ولا شك أن هناك ارتباط ظاهر في ما يؤمر به المسلمون من الجهاد، وقد أمروا بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآيات السابقة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد ذكرنا أن ذلك يشمل القرآن ويشمل الالتزام بالإسلام ويشمل الجهاد في سبيل الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وتتقى هذه الفتنة العامة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأمرهم أن يذكروا لحظات الاستضعاف. المؤمنون في هذه المراحل المختلفة والأعمال المختلفة يتعرضون لفتن خطيرة ويتعرضون لمحن. كثير من الناس يفر من الفتنة لأن يقع فيها، يظن بذلك أنه ينجو، لخيانة الله عز وجل، خيانة أمر الله، خيانة دين الله سبحانه وتعالى، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بخيانة طريقته ومنهجه وسنته ودينه الذي بعث به ودعوته صلى الله عليه وسلم. وفي حياته يكون بخيانته هو شخصيا صلى الله عليه وسلم، وخيانة الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ربه، تشمل أداء الفرائض وتشمل فعل الطاعات، فإن كل ذلك أمانة بين العبد ورب. نقول: في فترة الاستضعاف امر الخيانة يقع كثيرا من الناس، يقع من كثير من الناس، وذلك لشدة وطأة فترة الاستضعاف، شدة الخوف، فكثير من الناس يخون الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يخون الدين، يخون السنة، ويترك ما أوجبه الله عز وجل عليه، يخون أمانته وعمله موافقة لأهل الكفر، معارضة لهم، وذلك أنه يشغل ما يراه من قوتهم وسلطانهم وتمكنهم من أهله أو ماله أو نفسه، فيبادر إلى موافقتهم، ويدل الأعداء على عورات المسلمين، ويكون عونا لهم على دين الله عز وجل ولا أذولا، وعلى أهل دين الله سبحانه وتعالى، كما يقع من المنافقين كثيرا، وهو كما ذكرنا في فترة الاستضعاف يظهر ذلك جدا، ويمحص أهل الإيمان في فترة الابتلاء والمحنة من هؤلاء الذين يظهر نفاقهم وتظهر خيانتهم ويظهر عدم نصحهم للمؤمنين، عدم نصحهم لدين الله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يتعرض لمحنة الخوف، فيكون عليه أمانات، يكون مسؤولا عن إقامة الدين، أو مسؤولا بكونه قد عرف في دخوله وسط أهل الإسلام أمورا لا بد من أن تظل سرا لا يعلمها الأعداء، لأنهم إذا علموها تمكنوا من رقاب المسلمين ومن بلادهم ومن أرضهم وأموالهم وغير ذلك. ثم قد يكون مستأمنا على فعل طاعة من الطاعات فيتركها إرضاء للكفرة والمنافقين والعياذ بالله، ويوافق أهل الباطل حتى يفر من أذاهم كما يظن الكثيرون، حتى يحصل على شيء من دنياهم كما يظن الكثيرون، وهم لا يلقون إلى أمثال هؤلاء إلا بالفتان الذي إنما يدفعونه من أجل أن ينالوا أضعاف أضعافه منهم، ولا يكونون لهم ولا يكون لهم منزلة عند هؤلاء الكفرة ولا يعوذ بالله. فهذا الأمر من أعظم الأمور خطرا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. وفي مرحلة التمكين التي فيها الجهاد وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان من الأمانات تتعلق برقاب العباد، كل ما جعل من أمور المسلمين العامة لإنسان وظيفة يقوم بها وعملا يؤديه، سواء أخذ على ذلك جعل من بيت المال أو فعلها محتسبا فتركها الناس لأجل أن فلانا يقوم بها، من أول الإمامة العامة إلى أصغر ولاية من الولايات، فهي أمانة في عنق المؤمن والمسلم الذي أراد أو الذي كلف بها، فلو تركها ولم يقم بها ولم يتق الله عز وجل في هذه الأمانة فقد خان الله ورسوله والذين آمنوا، وخان أمانته التي فرضت عليه. وكم من أناس يوليهم الله سبحانه وتعالى أمور المسلمين ثم لا ينصحون لهم، كم من أناس يوليهم الله عز وجل أموال المسلمين ثم يغشونهم ويأخذون تلك الأموال لحسابهم، كم من أناس جعله الله عز وجل أمناء على تعليم المسلمين أمر دينهم وهم العلماء، ومع ذلك كثير منهم يغشونهم إصلاحا لدنيا غيرهم، فيفتي الباطل والعياذ بالله، وهذا من خيانة الأمانة. العلماء أمناء والأمراء أمناء والولاة أمناء، وكل من تولى وظيفة من وظائف المسلمين العامة فهو أمين عليها، فإذا لم يقم بكمال نصيحة المسلمين والبحث عما هو خير لهم وعما يصلحهم في دنياهم وأخراهم فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وخان تلك الأمانة. ولا شك أن خيانة الأمانة من أعظم أسباب تسلط العدو ومن أعظم أسباب البلاء الذي ينزل المسلمين. وإنما يحصل هذا تحصل الفتن العظمى بتوصيل الأمر إلى غير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وذلك من أعظم مخاطر فتن ما قبل القيامة، فتن آخر الزمان أخطرها من هذا الباب، في أن يوسد الأمر، يوكل الأمر، يوضع في من ليس أهلا لإقامته، فعند ذلك يجد الأمر غنيمة يغنمها من حاجات المسلمين وأموال المسلمين ومصالح المسلمين، فيبيع تلك المصالح ويبيع تلك الأموال ويشتري فتات الدنيا من الكفرة والمنافقين والعياذ بالله. وهذا الأمر والله من أعظم ما تتعرض له الأمة الإسلامية من أخطار، عندما تقع الخيانات. الأمة الإسلامية تاريخها الحديث مليء بأنواع الخيانة التي يترتب عليها تسلط الأعداء، بل لا يكاد يوجد تسلط للأعداء على أرض من أرض الإسلام إلا بنوع من الخيانة وممالاة للأعداء ومعاونة لهم وموالاة وأمور تدبر إليه وتم وينكر إليه، وأصبحت اليوم بنهار علانية جهارا أمام الناس خيانات لأمة الإسلام بأسرها وفي أغلى مقدساتها أو فيما هو من أغلى مقدساتها، وموالاة لأعداء الله سبحانه وتعالى ووضع الأمر في غير محله وجعل أمور المسلمين في يد أعدائهم والعياذ بالله. وهذا من أعظم الأمور خطرا، كما سمعنا سبب النزول مجرد يعني انصح أمر أبي لبابة، وهو كما ذكر الكتاب داخل في عموم اللفظ، أمر أبي لبابة بن المنذر لما نصح اليهود بأن نزولكم معناه أنكم سوف تقتلون، نزولكم من حصن بني قريظة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه القتل، وهذا يؤدي إلى تشجيعهم على الثبات وعدم استسلامهم للمسلمين. فهذا الأمر ظل يعاقب به مدة وإلى أن نزلت توبته، في أمر حافظ بن أبي زلفعة لما راس الكفار ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد أتاهم لحربهم، مجرد خبر في الحقيقة كان مقترنا بدعوتهم إلى الاستسلام، لأنه قال: أتاكم ما لا قبل لكم به، ولكن يبحثوا لأنفسهم عن مخرج يعني تبقى به بعض كرامتهم. وذلك المنافق الذي أرسل إلى المشركين أن محمدا يريدكم، فكم من يعني ممن ينتسب إلى الإسلام في زمننا هذا يضيع الأمانة التي أعطيها بأن يتعاون مع الكفار وينصرهم على المسلمين، ووصل الأمر في كثير من الأحيان إلى أن يقاتل تحت رايتهم. وهذا من أعظم الخيانات، بل هذا من الردة والعياذ بالله. وكم ممن ولاه الله عز وجل ولاية على المسلمين يخون تلك الولاية، ويظن أن معنى الولاية ومعنى الأمانة في عنقه إباحة ذلك لنفسه، فيعمل لنفسه ولأولاده ولأهله كأنها تركة، يعني هو يقتسمها كما يحل له وكما يشتهي. ذلك من أعظم الخيانة التي تكون لدين الله سبحانه وتعالى ولرسوله وللأمانة التي جعلها الله عز وجل في عنقه. وكل عمل إسلامي أنت وكلت به من حسبة، من دعوة، من جهاد، من تعليم غيرك معالم الدين، إذا ضيعته وقد وكل إليك فقد ضيعت الأمانة. هذا أمر والله جليل وخطير جدا، يقع فيه كثير من الملتزمين ومن الدعاء، لأنه لا يعني يهتم بما أوكل له، كما ذكرت، إن كان يأخذ على ذلك وظيفة وزعلا من بيت المال، أو يفعل ذلك يعني من قبل نفسه أو من قبل من كلف به من أهل العلم بدون مقابل دنيوي، لكنه من الفروض. فعلى سبيل المثال الذي أوكل بطلب العلم، جعل طلب العلم مهمة له، بمعنى أنه يعد لكي يكون مثلا مفتيا وداعيا إلى الله عز وجل، يعد أن يكون معلما للناس الخير، ولم يتم ذلك الا بالتعلم. فاذا فرط فيها وجعل همه اللعب اللعب واللهو وتضيع ما امر به فصار لا يتعلم ككثير من الطلاب مثلا الذين مهمتهم ان يتعلموا الدين وربما يؤهلون لذلك فاذا بهم يظلون طول السنه يلعبون واذا جاء وقت الامتحان مثلا يعني غشوا في تلك الامتحانات وصاروا لا يتعبدون لله سبحانه وتعالى باداء هذا الواجب العلم لا المنتظمين وغير المنتظمين الطلاب الذين يحضرون دروس العلم تجده يهتم وقت الامتحان بلا شك ان ذلك لا اذا كان امتحان وكثير من الناس لا يفكر في الامتحان ولو ساله يعني احد من اهل العلم ان يجيب لما فكر في الاجابه وليس الامر عنده ذو اهميه فيترتب على ذلك ان يظل مستواه في الضعف التام ويترتب على ذلك انه يتصدر دون ان يعلم دون ان يتعلم فيترتب على ذلك ان يفتي بالجهل وان يفتي بالهوى والعياذ بالله وان يخجل ان يقال عنه قد حصل على الشهاده الفلانيه ثم هو لا يحسن الاجابه كم من يعني اناس تصدروا للمنازل العلميه وهم في الحقيقه من اجهل ما يكون فاذا بهم يبيعون دينهم بالكليه لاجل ما وضعوا فيه من منصب والعياذ بالله ويفتي بالجهل والباطل والضلال ويخون هذه الامانه. اقول مثلا من كلف بان يدعو الى الله عز وجل في مكان ما لان كلفوه ان يخطب خطبه جمعه مثلا او ان يعطي درسا في مكان فقصر في ذلك واهمل من الذي يتولى تعليم المسلمين في هذا المقام لم يعلمهم احد سوف يترك هذا المسجد بلا خطبه او يقوم مبتدع فيخطب او يقوم جاهل فيتكلم باي كلام فلا ينتفع المسلمون من هذه العباده الاسبوعيه التي هي من الامانه ان تؤدى ان تنفع المسلمين اذا وقفت في هذا المقام مكنوك من ان تمسك ب يعني كتاب تعلم الناس منه مثلا او تكون في هذا الموقع الذي تعلم الناس فيه دين الله عز وجل الكتاب والسنه لسلف الامه كونك تفرط في التعلم تضييع للامانه كونك لا تقوم بهذا الواجب اصلا تضييع للامانه في كل مقام امر الحسبه والدعوه الى الله عز وجل كم من مضيع لها ويترك الامانه فينتشر المنكر في مجتمعات المسلمين هذا خيانه لهذه الامانه لانك فوض اليك هذا الامر كنت وحدك في هذا المكان الشرع هو الذي وضعك حين كنت انت وحدك الموجود في مكان ظهر فيه المنكر وانت القادر على ازالته او تغييره باليد او باللسان او بالقلب ثم انك تركت شيئا من هذا الواجب فهذا تضييع للامانه يترتب عليه انتشار المنكر لو قيل يعني في كل مهمه من المهمات لو ان كل انسان بذل جهدا في نصح المسلمين في المكان الذي هو فيه في الموضع الذي هو فيه لا شك ان هذا سيؤدي الى تغيير الواقع الذي يعيشه اكثر المسلمون كل من تولى ولايه يعتبرها في عنقه امانه سيسال عنها يوم القيامه فاذا ترك اقامتها وفضلا ان يضيعها فضلا ان ياتي بعكسها يعني واحد وكلوه مثلا كما ذكرنا بان يحفظ هذا المال فياكله لو انه تركه لياكله غيره لكان مضيعا للامانه قائما للامانه فكيف اذا كان هو الذي ياكله والعياذ بالله سحتا وزورا فاذا وضع مثلا في ولايه المسلمين وامامتهم لكي يقيم فيهم دينهم فاذا به لو ترك اقامه الدين لو ترك الناس لله واللعب والشهوات لكان مضيعا للامانه فاذا به يحثهم على الشهوات يحثهم على الفساد يمنعهم من الخير يامرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف وركل مثلا بان يدافع عن ارض المسلمين وبلاد المسلمين فلو ترك ذلك واهمل حتى اخذه الاعداء وقتلوه او قتلوا من معه او دخلوا على المسلمين لكان ذلك خيانه للامانه وفضلا اذا عم اذا كان او فما الظن اذا كان هو الذي ياتي بهم ويقول تعالوا لتتمكنوا ويبيع لهم يعني دينه والعياذ بالله ويبيع لهم ارض المسلمين نسال الله العفو والعافيه لو نظرنا الى تاريخ المسلمين وحال المسلمين لوجدنا تضييع الامانه خيانه الامانه اعظم خطر يهدد المسلمين ولذلك كان لابد من وقوع التمييز لهذه المحن الخطر الكبير جدا جدا بعد المحنه ليس هو ما فقده المسلمون من شهداء او من اموال او حتى من بلاد. الخطر الكبير جدا ان من خان الامانة يوسد له الامر مرة ثانية وثالثة، بل وتجعل الامانة كلها في يده. هذا هو الخطر والله. ان اعداء الله سبحانه وتعالى ينكشفون تماما في وقت الشدة، وينكشف معهم من يواليهم، وبعد ذلك سوف يأتي الدور على من ينفذ المخططات المطلوبة في مزيد الخيانة للأجيال القادمة. هذا هو البلاء، هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها. أن يكون من يتولى أمر المسلمين هو الذي يخونهم، وهو الذي يضيعهم، وهو الذي ليس فقط يفرط في الأمر أو يقصر فيه، بل يعمل عكسه ويثق فيه المسلمون ويقولون: نعم نوليه أمرنا، نعوذ بالله من ذلك. فلا شك أن هناك ارتباط، قضية الصراع الذي يجري بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وكما ذكرنا في أمر الجهاد والعزة فترة الاستضعاف أو فترة التمكين، كلا الحالين الأمانة فيه عظيمة، والتعرض للخيانة فيه مؤثرات كثيرة، ومن أخطر هذه المؤثرات الأموال والأولاد. الإنسان يكون خايف على أمواله من الضياع، خايف على أمواله فينشغل بها أو يريد تحصيل المزيد منها مما لا يستحق فيبيع دينه بعرض من الدنيا، أو خايف على الأولاد، خايف على الأولاد من أجل أن يعطيهم ما يشتهون، ولذلك فيقول تلك الأمانة. ولذلك قال عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكم من الناس يقول: أنا عايز رب العيال، عايز رب العيال، يعني يعمل إيه؟ يعني يكون عونا للكفرة والعياذ بالله، يكون تاركا لما أوجبه الله عز وجل عليه من الجهاد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بلا شك إن فترة الخوف وفترة القلة فترة الضعف بيبقى الأشياء دي كلها متعرضة للخطر، الأموال والأولاد متعرضة للخطر. الناس يقولوا: لا يا عم أنا ده الحكاية فيها مثلا أكل، ده الحكاية فيها تضييع فلوس، فيها هد بيوت، فيها أكل أولاد، فيها قصر ونظيفة، فيها تعريض أمن الإنسان للخطر، إنه مبقاش قاعد مستريح في بيته. أه طبعا الأمور، أتظن أن شيئا من يعني الجهاد في سبيل الله سواء في فترة الاستضعاف والجهاد فيها بالدعوة أو فترة التمكين والجهاد فيها بالقوة والسنان خالية من هذه المخاطر؟ كثير جدا من الناس يقول: أنا كنت فاكر كده، ده الموضوع كده يبقى أنا أدعي أحسن، أنا مالي ومال الأرض. لسه قريبا والله آخر يقول عمر قد يتعرض مثلا الإنسان في عرضه أو في ماله أو في عمله للخطر، مخاطر كده، يقول لك: لا أنا أدور على حتة أبعد فيها عشان أكون آمن. وليس دعوة قضية الدعوة بقى دي تبقى إيه؟ تبقى خلاص الواحد يترك. وهل كان المسلمون في أمان حتى في نطرة المدينة؟ هم طبعا المرحلة الأولى في مكة كانوا في خطر كبير جدا. كيف ماتت سمية؟ قتل كيف؟ لأنذر بها أبو جهل عليه لعائم الله المتتابعة في موضع عفتها في فرجها حتى بحربة حتى قتلها. وأما المدينة، ألم تكن المدينة في خطر؟ ما الذي كان يريده المشركون في غزوة أحد؟ كانوا يريدون أن يستاقوا النساء والأطفال، الناس في خوف عظيم. رسول الله أمر بوضع النساء والصبيان في والأطفال في حصون المدينة، الأمر خطير جدا. ويعني أثناء صلح غزوة أثناء أمر الحديبية، عمرة الحديبية، المسلمون سمعوا أن اليهود يوشكون أن يخلفوهم في ذراريهم في المدينة. الأمر خطر، الخطورة قائمة وموجودة ومستمرة في جميع الأوقات والأحوال. مسألة أن الإنسان يكون مستريح وما عندوش مخاطر، هذا الأمر يؤدي به كثير من الناس إلى أن يترك الأمانة التي وجبت عليه، وأن يترك الواجب عليه لكي لا يعرض ماله للخطر، لكي لا يعرض أولاده للخطر فتكون هذه فتنة. درجة أخرى بقى أنه مش يترك الواجب، لا، دول الأموال عايز يكثرها، والأولاد عمالين يطلبوه، عايزين عايزين عايزين عايزين. دول كثير جدا من الناس يأكل الحرام والعياذ بالله، يأكل الرشوة، يأكل الربا، يقول لك: أنا عايز أمن مستقبل العيال، أنا عايز أربيهم تربية كويسة. كل من يفعل الحرام والعياذ بالله إنما يريد أن يؤمن أولاده، وإنما يريد أن يكثر أمواله، ولا يعوذ بالله عايز يريد بهذا الامر ان يعني يظن بذلك انه يحقق لهم التعالى، لان كل انسان اصلا بيتمنى لولاده احسن من هو من اللي هو كان فيه، فطره في الانسان. فكثير من الناس يبيع دينه من اجل اولاده ولا يعوذ بالله، ويترك ما اوجبه الله عز وجل عليه من اجل الاولاد، بل ويفعل الحرام من اجل الاولاد، بل ويبيع الدين من اجل المال والاولاد. وكما ورد في قصه حاطب، ما الذي حمله على ذلك، على ان يكون جاسوسا للمشركين؟ انه خاشيه على امواله واولاده، وانه كان من المسلمين من مع النبي صلى الله عليه وسلم من يحمون قرابته، ولم يكن له من يحمي اهله وماله وقرابته، فاراد ان يستخدم غير كذا عندهم، مع ان هذا لم يكن مكفرا وخذلا منه. لكن هناك من الناس من يبيع دينه بالكليه من اجل الاموال والاولاد، فهذا من اعظم مواطن الخطر. ولذلك اعقب الله عز وجل قوله: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون، بقوله: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. الفتنه امتحان، انت تمتحن في الاموال والاولاد. والحقيقه ان من جعل همه امواله واولاده وباع من اجلهم دينه كانوا سرا في عذابه، وكانوا سرا في شقائه، رغم انه يريد ان يسعد بهم، فاذا بهم يكونون سببا في تعاسته في الدنيا والاخره. فلا تؤذيك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقدم حب الاموال والاولاد والاهل والعشيره على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، جمع الله له شمله ونفعه بامواله واولاده، ونجح في هذا الامتحان العظيم وفاز بالاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فاعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. مقام الجهاد ومقام الدعوه الى الله، مقام الصراع الذي يجري بين الحق والباطل، مقام يحدث فيه اختلاط كبير بين المصالح والمفاسد وبين الخير والشر. فليس هناك في هذا المقام يعني خير غير مشهود بشيء من المحنة او التعرض لانواع من الشر او الخطر او نحو ذلك. والميزان في الفعل والترك لابد ان يكون ميزانا حساسا جدا، النيات قابلة للتقلب من حيث لا يشعر الانسان، القلوب تتقلب على اصحابها. فكم من انسان يكون منبع قراره في فعل او ترك فيما يتعلق بامر الجهاد والدعوة وادارة الصراع او المشاركة في الصراع الذي يجري بين الحق والباطل. كم من انسان تكون نيته اتباع الهوى، وتكون نيته مراعاة الاموال والاولاد، وتكون نيته المصلحة الدنيوية، وهو في الحقيقة قاصد للخيانة، ومع ذلك فسوف يظهر ذلك في ثوب المصلحة والإحسان والتوفيق، وأنه ناصح للأمة، وأنه يريد الجنة عند الله، وأنه يريد المصلحة والخير، كما قال المنافقون، كما قال الله عز وجل عنهم: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فخداع للنفس وللغير باب عظيم الخطر. لو أن الإنسان خدع غيره أو خدع نفسه فلن يخدع الله عز وجل. هذا باب لا بد فيه من بصيرة حتى يزن الإنسان موازين الخير والشر والحق والباطل بميزان حساس لا تخدعه نفسه فيظن انه يريد الخير وهو انما يريد الشر، او توهمه نفسه لانه حكيم وهو ربما جبان، وتخدعه نفسه لانه احيانا شجاع والحقيقه انه متهور ليقال عنه جريء والعياذ بالله، ويقال عنه مجاهد ويقال عنه منفق ونحو ذلك. من الاختلاط بين الامور. الامور قابلة جدا لان تسمى بمسميات مختلفة. كما ذكرت المنافقون يقولون يزعمون انهم يراعون مصلحة الامة ويبحثون عن الخير لها وهم قد ضيعوها بالكلية بل سلموها للاعداء، وهم باحثون عن مضرة الامة وهم يظنون انهم او خدعوا الناس، وبالتدريج يخدع الانسان نفسه كالكذاب الذي يخرج الكذبة ثم عندما تصل اليه من الاخرين يصدقها وصار يصل خداع نفسه الى درجة ان يعتقد انها الحق. ككل انسان قلب الله قلبه على الباطل فراه حقا لما اعرض عنه اول مرة، والعياذ بالله من ذلك. كما قال عز وجل ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها اول مرة. فالموازين في هذا المقام، مقام الدعوة الى الله، موازين لا يجب ان تكون حساسة جدا، والنيات لابد ان يراقب الانسان نيته لله عز وجل. هل اتخذت هذا القرار بفعل شيء او بتركه او بتقديم امر على امر؟ هل فعلت ذلك لله عز وجل؟ وهل كان ذلك للمصلحة ولخير وللخير وللدين، ام فعلت ذلك رغبة في حفظ مال او في حفظ ولد او في نيل شيء من الدنيا في ايدي الكفرة والمنافقين تريد ان تنال منه شيئا؟ هذا الميزان كيف يحصل الانسان في مثل هذا المقام؟ في هذا المقام يحتاج الى بصيرة، حتى كما ذكرنا ان الامور كلها ما فيهاش نصوص. المصالح والمفاسد المختلفة نعم في نصوص عامة، لكن الموطن ده الاحجام فيه ولا الاقدام؟ ان الناس تدخل المعركة مثلا ام تمتنع من المعركة ام تتأخر قليلا. القرارات كلها ذات حساسية خطيرة جدا، وخواطر النفس الإنسانية وقرارات ما يقع فيها في تلك اللحظات ينبني عليه أعظم التغير في النتائج وفي المستقبل. وكم من أناس كما ذكرت أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي يكون القرار يمكن أن يوصف بأمر معين. مثلا رجل مؤتمر لما انسحب خالد رضي الله تعالى عنه قال الناس أنتم الفرارون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الإيش؟ العسكرون. العسكرون يعني اللي بينسحب عشان يكر على عدوه. البصيرة دي التي يعطيها خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذا المقام من المصلحة انه ينسحب بالإيش؟ بالجيش، مش المصلحة انه يقدم على الأمر. ربما يكون البعض يقدم بنية خالصة، والبعض قد يقدم بنية مرائية، والبعض قد يفر بنية جبن، والبعض قد ينسحب بنية أن يكر على العدو. هذا الأمر العجيب المتفاوت يحتاج إلى بصيرة. كيف على ذلك كل الأفعال والسلوك التي يتعرض لها المجاهد والداعي إلى الله والطائفة المؤمنة التي تتخذ قرارا معينا أو في أو موقف معين؟ الإنسان يقدم على شيء ولا يحجم عنه؟ على سبيل المثال مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من أناس قد يرى من المصائب كما ذكرت ما فيش نصوص قطعيه بتنزل تقول لك انك في اليوم الفلاني تعمل الدعوه دي ولا ما تعملهاش، او تترك هذا الامر ولا ما تتركوش، او ان ايهما المصلحه للمسلمين في هذا المقام. فهذا الامر امر خطير، النيات متداخله فيه والمصالح والمفاسد متداخله فيه وامراض القلوب واعمالها والاعمال والعبادات القلبيه ايضا قد تختلط على الانسان. ان يكون هو فعلا كما ذكرت اتباع لها، هل هو يخلق الاخلاص ومنبع هذا الامر، حب الله عز وجل منبع هذا الامر، ولا مرض من امراض القلوب العجب مثلا هو منبع هذا الامر، الرغبه في مدح الناس هو منبع هذا الامر. الامور مختلفه جدا تحتاج الى بصيره. مقام الدعوه الى الله سبحانه وتعالى من اخطر المقامات. احنا قلنا المقام ده مقام استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم، قلنا الجهاد اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مقام الايه؟ الحسبة. وفي اذكروا اذ انتم قوم مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاراكم وايدكم نصره. موازين الامور في فترة الاسبوعات وموازينها فترة التمكين. قضية التعامل مع الصراع الذي يجري بين الحق والباطل، قضية الامانة، قضية مراعاة الاموال والاولاد ولا مراعاة امر الدين، كلها الامور فيها تداخل عميق بالشأن. والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. وحاجة الإنسان إلى أن يكون قراره وعمله وقوله منبعه من علم صادق ونية خالصة وبصيرة من دين الله على من دين الله سبحانه وتعالى، هذا الامر يحتاجه جدا. كيف يحصل هذا؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. سبب اختلاط الامور على الانسان كثرة الذنوب، السيئات، ان الانسان يبقى كثير الذنوب تضل معاه، ما يعرفش الصح فيه، يعمل الصح وفكره الغلط، يعمل اقصد الخطا وهو فكره صح، يعمل المعصيه وفكرها طاعه والعياذ بالله. كما ذكرت يجبر ويظن ذلك حكمه، او يتهور في موطن معين ويظن ذلك اقداما، يبيع المسلمين وهو يظن نفسه يحفظهم. فالبلاء عظيم جدا، لا بد من التقوى. التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تتقي الله عز وجل. اذا استقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك بصيرا، جعل لك فرقانا تفرق بين الحق والباطل. امثله على من واقع الحياه التي نعيشها. الم نفتي اقوام بان مصلحه المسلمين مثلا في ان يشاركوا عدوهم في قتاله ضد المسلمين؟ هذه فتاوى موجوده. هناك اناس ينتسبون الى العلم والدين يقولون مثلا المسلمين الامريكان لا مانع من ان تشتركوا في قتال امريكا ضد افغانستان. وقع ذلك، الواحد يتعجب. والراجل لما يعني يشوف كده ممكن يكون بيبكي وعنده حياه، يعني اللي يشوف ده يقول ده قلبه حي. الراجل بيدور على المصلحه فعلا ويقسم ان هو ما اراد الا المصلحه في ذلك والعياذ بالله. وهذا الامر من اعجب ما يصل اليه حال الانسان، انه يصل الى ان يجيز الكفر مثلا والعياذ بالله، وهو يظن نفسه ايه يتكلم باسم الدين والعياذ بالله. وكل يعني خذ من ذلك امثله كل اهل البدع والضلال اللي هم فاكرين نفسهم على الحق والهدى، يعني يقول الباطل ويتعبد الله به. هناك طوائف من ينتسب الى الاسلام والدين يجعل همه في الدنيا الثناء على الدعاة على ابواب الجنه، والله العظيم ليل نهار الثناء عليهم والدعاء لهم ودعاء حفظهم وتأييدهم وامر الناس بطاعتهم وهم دعاة على ابواب جهنم. وهمه في الدنيا نقد اخوانه وتجريحهم وسبهم ولعنهم ليل نهار، كان انسانا لم يذق طعم الايمان يفعل ذلك وهو يتعبد لله بهذا الامر والعياذ بالله. ان عدم وجود البصيره لكي لا يشعر الانسان بما يرى امامه من احوال. الامور فعلا والله مختلطه اختلاط عظيم جدا، تحتاج الى بصيره، والبصيره دي محتاج الى تقوى لله عز وجل، اداء واجبات، فعل طاعات، ترك سيئات. لان تقوى الله عز وجل يبقى فيه تكفير السيئات اللي هي سبب الظلام وسبب الظلم الذي يقع فيه الانسان، وتقوى الله سبب مغفره الذنوب التي هي سبب الوقوع في الفتن والمعاصي وسبب تسلط العدو وسبب الحرمان من الفضل، فضل الله سبحانه وتعالى العظيم. فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فحاجة الانسان الى الفرقان في هذا المقام، مقام خطير جدا. المقام ده الغلطه فيه مقام البيان والدعوه والعلم مقام والجهاد. الخطا فيه ممكن يؤثر على اجيال، زي بالظبط كده الزاويه. الزاويه دي ممكن تبقى هنا لو بدانا بخط خطين كده، الزاويه دي مثلا 10 درجات. ال 10 درجات دول لو مديتهم الى 100 كيلو متر تبقى الفرق بين النقطتين كام؟ ده ممكن 100 كيلو متر مش كده؟ ال 10 درجات دول يعملوا بعد شويه دول كانوا نقطه واحده، النقطه دي بقت تفترق النقطه دي لغايه ما كبرت قوي. اعني بذلك ان ممكن واحد يقول يعني ان الامر ده مصلحه اعملوها ويكون بدعه تتاثر عند الاجيال القادمه. الاجيال القادمه تموت عليها مستعده تضيع نفسها في سبيلها والعياذ بالله. وهو الاولاني اللي عملها ساعه ما اتخذ القرار بيها قال اعملوها مثلا وما كانش متقنها علميا كويس او ما كانش نيته خالصه ساعتها واتخذ القرار بان مفيش مانع يعملوا الحاجه الفلانيه، يترتب عليها فساد عريض جدا والعياذ بالله. يعني نسال الله العافيه. هذا الامر ترى في الاجيال ان الانحراف البسيط جدا ممكن بعد اجيال يبقى انحراف عظيم جدا، وتكون نيته ساعة ما اتخذ الموقف ده او قال القول ده او فعل الفعل ده ما تكونش هو ضبطها بظنك، ويكون نيته انحرفت الى معنى يعني شهرة ولا معنى حب ظهور ولا شيء من ذلك يؤدي الى تضييع العمل الى اجيال قادمة. قرار معين مثلا، قرار ان الناس لا يعني يقبل منها مثلا او وافقوا مثلا، مثال امثله كثيره جدا عبر التاريخ. شوف النهارده الاتجاهات الاسلاميه كبيره جدا وقراءات عريضه، ربما يكون ترفع والعياذ بالله مثلا هلال شعار هلال والصليب مع بعض والعياذ بالله بسبب ايه؟ يروحوا يهنوا اعداء الاسلام والكفره باعيادهم الكفريه والعياذ بالله، يقولوا اصلا مثلا على سبيل المثال ان احنا بندعو الناس من على اختلاف اديانهم، كل المؤمنين ندعوهم مثلا الى عباده الصيام، بعد ما تقول اختلاف اديان بتقول المؤمنين، هو انت عندك ايه؟ انت عندك الكفره بين المؤمنين ولا ايه؟ وهذا البلاء ده نشا من ايه؟ نشا من ان قائد من القاده مثلا في وقت من الاوقات عين واحد كافر مصراري مثلا في كرسيه عنده، وقالوا ان الشيخ والامام عمل كده، يبقى شوفوا الاجيال اللي بعد كده تروح فين. ده مصيبه عظيمه تؤدي ليه؟ لان هو زي ما قلت الانحراف البسيط جدا في وقت من الاوقات ممكن يبقى متضاعف بعد ذلك. لو ان احدا مثلا تحالف مع اعداء الله سبحانه وتعالى في وقت من الاوقات او قرر ان هو يكون يقبل مهادنه بينه وبينهم، او يقول احنا ظروفنا صعبه زي ما بيحصل كده دلوقتي، ظروفنا صعبه ولا نحتمل مقاومه العدو، نقول نكرره بالحق، نقول الارض دي حقه ولا يرضى الله. الاجيال الجايه، الاجيال اللي بعد كده هتروح فين الاجيال دي؟ حتى ابائها واجدادها اقروا العدو ده حقه ثابت ولا يرضى الله. انسان انا بسبيل مثال انسان قرار بسيط انه ينتقل مثلا الى دار الكفر يعيش فيها، مش لاقي حته ياكل فيها عزه ما اقول، فراح جاي يعيش في دار الكفر وقرر قرار بسرعه انه يتجوز انه يخلف. شوفوا بعد 100 سنة ولاد هذا الرجل اللي كان يصلي ويصوم ومسلم، أولاد أولاده يمكن ما يعرفوش الإسلام من أصله، وربما يعني يبقوا أعداء عليه والعياذ بالله، أعداء للإسلام من حيث لا يشعر هو. وكان قراره ده ما وازنوش صح ساعتها ما اتخذ القرار ده، إن هو يعيش مثلا ينتقل بحياته إلى بلاد الكفار. أنا أمثلة غير مرتبة لكن فعلا مقام خطير جدا، مقام الدعوة إلى الله، مقام الجهاد، مقام الحسبة، مقام أمانة الإنسان فيما يتعلق بأمر الدين وقراره اللي يتخذه وفعله اللي يفعله في موقف معين تترتب عليه خلل كبير جدا أو ثواب عظيم جدا. هذا الأمر يحتاج إلى فرقان، يحتاج إلى بصيرة. كيف يحصل ذلك؟ كثرة العبادة، كثرة القرب من الله عز وجل، كثرة يعني تصفية القلب بالأعمال الصالحة حتى يتخذ الموقف الصحيح والقرار الصحيح في الوقت المناسب، ولا يخدع نفسه ولا يخدع المؤمنين، لأنه لن يخدع الله عز وجل على أي حال. نسأل الله عز وجل أن يردنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول أخي ما حكم الخيانة التي وردت في الحديثين عن أبي ربابة وخاصة بن أبي بلتعة؟ هل هي كبيرة أم كفر؟ لا، هي ليست كفرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حاطب إنه قد شهد بدرا ولعل الله طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل مثل من تلبست اليوم لصالح اليهود ضرب إخوانهم المسلمين هناك؟ الأمر هذا لابد أن يسأل فيه من فعل ذلك، وماذا الضرر الذي حصل للمسلمين الذي بسبب تجسسه ذلك. فالذي يعني يعمل في حساب اليهود راغبا في نصرة اليهود وهو يعلم انهم يريدون استئصال دين الله عز وجل، فاذا فعل ذلك كما ذكرت يسال ما الذي حملك على ذلك؟ فان ذكر رغبه في نصرة اليهود او كان ذلك في قلبه نصرة اعداء الله كان ذلك كفرا ما كان على المله، واذا كان مجرد رغبة في تحصيل مال ومع ذلك فهي من أعظم الكبائر ويستحق القتل، ولكن لا يجب قتله. القتل الجاسوس ليس دليلا على كفره، ربما جاز قتله وهو مسلم، وذلك لأن الجريمة التي ارتكبها وقع بها من الضرر على المسلمين ما يستوجب قتله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المانع من قتل حاطب انه مسلم، انما قال انه قد شهد بدرا، فليس كل احد شهد بدرا. فهذا دليل على ان الجاسوس المسلم يجوز قتله ولا يجب، لا يتحكم قتله كمثلا قتل الطريق اذا قتل، او كارتصاص مثلا اذا اراده اجل المقتول، بل هذا الامر كما ذكرنا مردود الى الامام، الا ان يترتب على ذلك على فعل ذلك الجاسوس الاعانه على قتل مسلم، فدم المسلم ده اللي هو شارك في قتله يكون هو مطالب به ضمن من شارك في قتله. في كنا مثال نضربه في افعال الله عز وجل في الحكمه والعدل، الاخ يقول يعني المثال الذي كنا نضربه ان الارض الصالحه والارض المور، الله يضع الايمان في البذر الارض الطيبه اللي هي قلب المؤمن كالبذره الصالحه في الارض الصالحه، ويضع الكفر في قلب الكافر الارض المور. فهو يسال ان هناك تعارض في ذهنه بين حاله عمر الخطاب وابي جهل، فالاثنان كان كانت كلاهما ارض مور. هذا بالنظر الى ظهر الحال منك انت، العليم الخبير يعلم ان الارض البور الحقيقيه بور من اولها لاخرها، من براها لجواها عمرها ما تنفع ابدا، ويعلم ان الارض البور الثانيه دي كانت بطبقه بسيطه من بره والخير موجود ايه؟ جوه، لان ده العبره بالنهايه والعاقبه. فهو عز وجل قدر ان يزول ذلك الشر الظاهر ويظهر ذلك الخير ليه؟ اللي هي مهيئه له اصلا، هو اعلم هو الذي خلقها. فالمثال مثال يعني ما زال صحيحا الحمد لله تبارك وتعالى، ولكن كما ذكرنا انت نظرت لها من بره، والامر لابد ان يكون انما يفعل ذلك العليم الخبير سبحانه وتعالى. العمل في شركه تعمل انتاج امواس الحلاقه الاورد في حفظ وترتيب الوثائق والمستندات، اذا كانت كل شركه عملها في ما يستعمل غالبه في الحرام، لو قلنا 99.9 الامواس يعني تستعمل بنسبه ضئيله جدا في حلق العانه وفي في حلق الايد مثلا، او في يعني معظم الامواس تستعمل في حلق اللحيه يعني، فمثل هذا الامر انا اقول انه لا يجوز العمل في مثل هذه الشركات. المظاهرات التي تحدث هل يجوز خروج الشباب فيها؟ لا، البنات ما شاء الله. وما حدث من قتل الطلاب الابرياء، لا شك ان هذه المظاهرات فيها من انواع المفاسد ما يقتضي يعني الحذر من المشاركه فيه. من اخطر ذلك الرايات الجاهليه التي ترفع في هذه المظاهره، والغوغائيه التي تدار بها، الهتافات التي ترفع في ذلك. اولا اي انسان المظاهرات دي لا يمكن التحكم فيها، اي انسان ممكن يكون خبيث يدخل فيها يعلن شعارات باطله او سيئه يعني منعدمه الادب او فيها المنكرات ما فيها، فضلا عن الشعارات الجاهليه التي كما ذكرت منها رفع الهلال الصليب مثلا والعياذ بالله، والمناداة يعني العروبة والقومية والوطنية، وجعل الأسوة للناس في هذا المقام الخطير جدا، أهل الضلال والفساد الذين كانوا سبب هذه المحنة التي نحن فيها. يعني في ناس في جامعة الصغيرة يرفعوا صور عبد الناصر وينادوا بالناصرية ويقولوا ده المخرج، عشان عبد الناصر كان بيعرف يخطب خطب رنان، وهو ده اللي بايع الدنيا. وهو مين الأرض دي احتلت إلا بسبب القومية العربية والاشتراكية العربية والخزعبلات الناصرية؟ ومع ذلك فاتجاهات عديدة، ده من أخطر الأمور التي تقع في مثل هذه المظاهرة. الغوغائية أيضا في طريقة التعامل التي تؤدي إلى تعريض أموال المسلمين، دماء المسلمين، أموال المسلمين، أعراضهم للخطر. بحيث ان احدا بص بالظبط كده، راح جاي واحد ممكن مكتوب ايضا ونيته خبيثه، يروح جاي ماسك طوبه وضارب اللي قدام من مثلا العساكر اللي هم بقى في النهايه برضو كثير جدا منهم مسلمون، ويعني لا يرضينا ان تنتهك حرمه احد، بلا شك المظلومين من يعني من الطلاب الذين يتعرضون للقتل والدمار من غير اي ادنى مصلحه في ذلك، او مصلحه ضئيله جدا في هذا المقام. فواحد يعمل كده يقول باقي كله، لان كما ذكرت طبيعه الغوغائيه موجوده جدا، فيترتب على ذلك فساد، فتكسير سيارات واي من كان الذي فعل ذلك. لكن محلات تكسر، اعراض، عيون تفقع والعياذ بالله. وماذا صنع الناس في فلسطين بذلك؟ وهل تغير الواقع شيئا؟ ده تعريض اموال الناس الخطر. يقول لك ده كسروا الشركه الفلانيه فاكرين انها بتاعت الكفار بتاعت الامريكان، وهي مملوكه لمسلم ويعمل فيها مسلمون، اتعوروا المسلمين دول. والناس تقول ده اللي حصل. طب وده هل هذا الامر هو ده اللي بيقول ده تعبير عن غضبة الشعوب؟ سبحان الله. يعني يا ريت فعلا تحسب المقاطعه قطيع الذنوب، قطيع التبرج، قطيع تشبه الكفار. هو ده المقاطعه التي يجب ان يقيمها الناس. قاطع البعد عن الدين هو ده اللي الناس تقاطعه فعلا. هتقولي تقاطع سيف القبر، هي دي مشكله؟ او الكوكاكولا، هي دي الامر ده حسب المصلحه. فضلا الناس تنتهي حرمات الناس عشان واحد مثلا كوكاكولا هو جاي عندك مكسرين المحل بتاعه مثلا. طب هذا الكلام كلام فيه فساد بلا شك. كما ذكرت من ضمن المفاسد الكثيره في ذلك مساله اختلاط الرجال بالنساء المتبرجات والاختلاط المحرم، والبنات يطلعوا كتير في قمه تبرجهم دول وهم فاكرين نفسهم بيدافعوا عن قضيه فلسطين. وربما تمر الساعات الطويله وقد حضر وقت الصلاه ولا يصلي احد، واذا وقفوا للصلاه يقولوا صلاه الغائب، وهم ما صلوش الظهر ولا العصر يصلوا صلاه الغائب، يقولوا مش متوضئين يقولوا يتيمموا والميه جنبيهم. هذا من اعظم المنكرات. ده يعني صلاه بغير طهور دي نسميها عمدا بغير طهور، كبيره من الكبائر. فتوى بالباطل، فتوى الناس بغير بالباطل، ده امن من الكبائر اللي هي سبب تخلف الامه، كشف العورات. فضلا بقى عن تعريض الناس لسفك الدماء، هذا امر عظيم جدا لابد ان ينظر. المصلحه يمكن نحققها بغير هذه الوسائل، مصلحه يعني بيان عداوه اليهود وكفر اليهود، هذا الامر هو المطلوب الاصلي في الحقيقه اللي الامه لابد ان تعيه جيدا. فالامر ده لابد من ادراك يعني ان في مصلحه ممكن متحققه، لكن المصلحه دي ممكن تحقيقها بوسائل اخرى من غير هذه المفاسد، خصوصا انه من ضمن المفاسد فيها ان الناس تظن انها صنعت شيئا. واحد بيتغاظ جدا هيموت نفسه من الغيظ، يقوم يخاف الجو من الحته، فيبقى سال دمه يقول الحمد لله في سبيل الله سال الدم. هل هذا الفعل هو المطلوب؟ الامر ده مش هو ده. والله انا اعرف شاب من الشبان راح جاي اعور نفسه وسط المظاهرات، راح جاي مطلع دم علشان يكتبوا وثيقه بالروح بالدم من الزيكا في السنه، ده الدم اللي هتجيب بيه بس عور نفسك وتعمل كده، والعياذ بالله رايح لامه وامه اللي بتتكلم انه مربوط واخد 8 غرف فيه. حصل والله، ما بتريقش والله، لكن ده حصل فعلا نتيجه ان الناس ما اتعلمتش منها. وايش اعمل ايه طيب؟ ما هم اللي قالوا له اطلع المظاهره قالوا له اطلع كده واعمل كده وخلاص، ما قالولوش مش عارفين ان هو ما بيصليش. الولد ده اللي بقول عليه ده ما بيصليش، فبيترتب على ذلك من ظن الناس انها تكون عملت حاجه وان كده ادت ما عليها. وفي الحقيقه هي تفريغ للشحنه بحيث ان الناس الحكايه توصل لنهايتها برضه المرسومه تماما، ويظل الامر كما هو عليه كما اراد اعداء الله سبحانه وتعالى. التغيير الحقيقي المطلوب انه يحصل لابد ان يقع من يعني ابناء الامه، وتغيير في السلوك، تغيير في العقيده، وتغيير في الفهم، وتغيير في العلم وفي العمل. ده امر ده هو ده اللي محتاجينه بالتاكيد. البلاء اللي احنا فيه ده يعني عباره عن ثمره مره للتاريخ الطويل من التقصير وتضييع الامانه، خيانه الامانه. فالامه ما زالت مخدوعه في يعني كثير جدا من الرموز اللي بتهيئ لها لكي تقودها الى المذابح والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. فخروج البنات بقى خصوصا من اعظم المنكرات. البنات خارجين متبرجات وخارجين يرفعوا اصواتهم، والمراه ماموره بألا ترفع صوتها، ده في التلبيه ما ترفعش صوتها. ف يعني لا فضلا من تعريضهم هم للخطر بقى كشف العورات من غير مصلحه، من غير يعني مصلحه طبعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.